وبعد هذه الآيات التي استمعنا إليها مما قص الله تبارك وتعالى الحق في شأن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه الذي اختلفت فيه كلمة يعني من اتبعوه وكلمة من عاندوه وكفروه، ثم جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالقول الحق والفصل في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم. مضى في من أول قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إخبار الله سبحانه وتعالى بأن آل عمران الذي منهم مريم إنما هم من بيوت الصهر والعفاف التي اختارها الله تبارك وتعالى على سائر بيوت الأرض، وأن هذه الذرية إنما هي بعضها من بعض نسبا، وهذا بيان أن ذرية الأنبياء أنه لا يوجد نبي من يعني ليس من آبائه من يعني ابن زنا، وإنما كلهم من نسب صحيح، وهذا صيانة من الله تبارك وتعالى لنسب النبوة. ثم قص الله تبارك وتعالى كيف أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا لبيت الله تبارك وتعالى، وأنها لما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى، ويبدو أنها تأسفت لهذا وكانت تظن أن يأتيها ذكر ليكون أقدر على يعني العبادة وخدمة البيت، ولكنها يعني صارت في نذرها كما يعني قطعتها عن نفسها لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تقبلها وإن كانت أنثى، وأنشأها نشأة طيبة صالحة في بيت دين وعلم ونبوة، وجعل زكريا وهو زوج خالتها هو كفيلها، وكان هو نبي بني إسرائيل يعني في هذا الوقت، وأن الله تبارك وتعالى كان يطعمها من غير سبب ويأتيها طعامها في محرابها في الصلاة بدون سبب، وأن زكريا لما دخل يوما محرابها وجد عندها هذا الرزق الذي لا نظير له في الأرض، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأن زكريا عليه السلام لما رأى أن الله تبارك وتعالى قد خرق العادة على هذا النحو لهذه العابدة التقية، دعا الله عز وجل أن يرزقه ولد على الرغم من كبر سنه وكون امرأته عاقر، وأن الله استجاب دعاءه سبحانه وتعالى وخرق له العادة، وأنه بشره بأنه سيولد له من زوجته ولدا وسماه الله تبارك وتعالى بيحيى، وأن هذا المولود الذي بشر به زكريا عليه السلام مدحه الله تبارك وتعالى بأنه مصدقا بكلمة من الله، يعني أنه سيأتي لتصديق عيسى بن مريم، وهذه بشارة وبشارة، بشارة بيحيى وبشارة بأنه سيولد مولود هو بكلمة الله عز وجل كن فيكون، وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وأن يحيى سيكون سيدا بمعنى أن يعني قومه يرجعون إليه، لأن السيد هو يعني الشريف المطاع في قومه، وأنه حصور، وعرفنا معنى الحصور أنه يعني الممنوع عن النساء و عفة، هنا بالنسبة ليحيى عفة، لأن الحصور إما أن يكون منع على النساء بآفة يعني عنين لا يستطيع هذا بشيء خلقي، أو أن يكون بامتلاك نفسه وشهوته وعفته وبعده عن هذا الأمر، وهذا هو الصحيح في شأن يحيى عليه السلام. وأما رواية من قال بأنه لم يكن يعني كان عنينا فإن هذا نقص ولا يمدح، والآية إنما جاءت في باب المدح، ونبيا من الصالحين. وأن يحيى لما يعني زكريا لما بشر بيحيى وأنه سيكون على هذا النحو يعني أراد من الله تبارك وتعالى أن يعني يريه علامة على أن هذه البشرة التي بشر بها ستقع، فأخبره الله تبارك وتعالى أنه سيمنعه الكلام صحيحا سليما 3 أيام، وأن عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه كثيرا لهذه الآية التي سيظهرها الله تبارك وتعالى عليه، وأنه خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، وذلك أنه ليس الكلام أن سبحوا بكرة وعشية، وأن الله قال له واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشية والإذكار. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني اذكر يا محمد إذ قالت الملائكة نادى جبريل مريم عليه السلام مخبرا ومبشرا لها أن الله اختارها على سائر نساء العالمين، وأنه لهذه البشرى ولهذه المكانة عليها أن تقوم بشكر الله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراحلين. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك، يعني ما نخبرك به من أنباء الغيب، لأنها أمور حدثت بعيدة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها ولا قرأ في كتاب. نوحيه إليك، يعني جاءت بهذا الطريق الخفي وطريق الوحي. وما كنت لديهم أي يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، عندما اختصموا في شأن كفالة مريم فاحتكموا إلى هذه إقامة بالقرعة. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني تسابقا منهم ومنافسة منهم على كفالة يعني هذه المنذورة لله تبارك وتعالى. قالت الملائكة، ثم يقول تبارك وتعالى إذ قالت، يعني اذكر يا محمد كذلك، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. الملائكة جبريل هنا، أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى مريم يبشرها بأن الله تبارك وتعالى سيولد منها ولدا يخلق بكلمة من الله، بأن يقول له كن فيكون، وأن هذا المولود اسمه سماه الله المسيح عيسى بن مريم، ينسب إلى أمه لأنه لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين، كما قال تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وروحنا هو جبريل، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني أن أمر الله تبارك وتعالى لا بد أن يقضى وأن يبرأ. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني أنهم سمي بكلمة منه لأنه خلق بكلمة الله عز وجل، اسمه المسيح عيسى بن مريم. عرفنا يعني المسيح هل هو من يعني فعيل بمعنى مفعول، قيل أنه الماسح يعني الأرض من الشرك هنا بمعنى فاعل، أو الماسح، وذلك أنه كان لا يمسح يعني مريضا إلا برأ، أو المسيح بمعنى يعني سائح الذي يسيح في الأرض فينتقل فيها من مكان إلى مكان، وقد كانت يعني رسالته سياح، فإنه بدأ يعني دعوته في الناصرة في الجليل في فلسطين، ثم ساح بعد ذلك في أراضي يعني اليهودية فيدعو إلى الله تبارك وتعالى. وجيها في الدنيا، الوجيه له وجه، يعني له وجه عند الناس، فالذي له وجه عند الناس يعني يجلونه ويعظمونه ويحبونه ويحترمونه، وقد كان له وجه عند يعني المؤمنين به لجلالة قدره ولبركته، فإنه قد كان مباركا حيث كان وحيث حل عليه السلام في الدنيا والآخرة، وكذلك عند الله تبارك وتعالى. وجاهته في يعني في قبول الله تبارك وتعالى لشفاعته، وأنه كان ذا منزلة يعني عظيمة من يعني من الرب جل وعلا ومن المقربين إلى الرب جل وعلا، وهذه بشرى عظيمة أن يولد لمريم ولد بهذه الصفات العالية الرفيعة، النبوة والقبول في الدنيا والحظوة والمكانة عند الله تبارك وتعالى والقرب منه. ثم ويكلم الناس في المهد، يعني أن من صفة هذا المولود الذي تولد له كل هذا من البشرى، كل هذا أتاها وهي بعد لم تحمل به، يبشرها الله تبارك وتعالى بها. ويكلم الناس في المهد، والمهد هو فراش الصبي الذي يوطأ له، يعني أنه يتكلم حيث لا يكون الكلام يعني معروفا من الصغار، فإن الطفل لا يتكلم في المهد، الطفل الصغير اللي هو دون المهدي بيكون يعني بين سنة اللي هو لسه قبل أن يدرج ويمشي ما هم يعني معهود منه، فهو هذا يخرق الله كذلك له هذه العادة فيكلم الناس حال كونه في المهد لسه مولود. وكهلة، الكهل الكهولة تبدأ يقال أنها تبدأ من 32 إلى 55، هذه فترة الكهولة، وبعد 55 يكون شيخوخ. ويكون هذه كذلك طبعا يكلم الناس في المهدي وكهلة، مو معنى طبعا معلوم أن الكهل يتكلم، لكن هذه البشرى أنه يحيا إلى هذه السن، يعني أنه يبقى إلى هذه السن يعني سن الكهولة. واستدل يعني من استدل بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان بأنه لم يبلغ هذه الكهولة في حال نبوته يعني عليه السلام الأولى، وإنما ينزل ويصبح كهلا يعني بعد أن ينزل من السماء في ختام يعني رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسائرا على منهاجه، ويصلي خلف رجل من هذه الأمة، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، فهو كذلك من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. وهذه بشرى بأن مسمى الصلاح إذا كان يطلق على الأنبياء فإذا من دونهم يعني يفرح إذا كان هو من جملة الصالح ومن الصالح. لما بشرت بأنه يولد لها يعني مولود وأن هذه صفاته، قالت ربي يعني يا ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني دعت الله تبارك وتعالى وقالت أنى، كيف تعجبت من هذا الصنيع، يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وفي آية مريم ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، يعني ليست ديك وإنما كانت عفيفة طاهرة يعني مصلية عابدة صائمة باقية في محرابها لله عز وجل. قال لها الملك كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني كهذا الأمر يعني أن يخلق لك ولد من غير أب، فالله عز وجل يخلق ما يشاء، يعني كذلك الأمر والحال في أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. فهذه إذا كان الخلق بأسباب فإن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق بدون هذه الأسباب التي عهد الناس. فمن أسباب الخلق المنظورة للناس اجتماع الذكر والأنثى، كذلك الله تبارك وتعالى يخلق دون هذا السبب الظاهر، فإنه قد خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، وكذلك خلق حواء من ضلع من أضلاعه فهو ذكر، وإنما أخذ الله تبارك وتعالى ضلع من أضلاعه وسوى له يعني زوجته حتى فقام وجدها يعني بجواره، يعني قام ألقى الله تبارك وتعالى النوم على آدم وأخذ ضلعا من أضلاعه وسوى له زوجته، فلما قام من نومه وجدها إلى جواره. فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا يعني إذا أبرمه سبحانه وتعالى وقضاه وأراده فإنما يقول له كن فيكون. فالله يخلق بالكلمة، بكلمته سبحانه وتعالى، وهذا هي يعني. وأما الأسباب فإن الله ممكن يعني يرتب أسباب تكون بها، ولكن الله هو مسبب الأسباب، فإذا أراد الله عز وجل أن يوجد شيئا بدون أسبابه هذه الظاهرة فإنه يوجد، يعني شجرة، إنسان، حجر، حيوان، معروف الشجرة مثلا أسباب تنبت فيها، لا بد من تربة وبذرة وماء وتعاقد ورعاية، لكن هل هذه عظيم الله عز وجل أن يخلق الشجرة بدون هذه الأسباب؟ يخلقها بدون هذه الأسباب. فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا توجه لأي شيء الأمر الإلهي فإنه يوجد من عدم سبحانه وتعالى، كما قال الله أيضا لزكريا وقد خلقتك من قبل فلم تك شيء، أنت نفسك ما كنت شيء وقد خلقك الله تبارك وتعالى. ثم الزيادة في البشرى كذلك ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعني أن هذا النبي الكريم إذا ولد كذلك من بشرى الله تبارك وتعالى لمريم في ابنها أنه يعلمه الله الكتاب. قيل الكتاب هنا بمعنى كتب الله تبارك وتعالى، وقيل الكتاب بمعنى الكتابة والحكمة، وإذا كان الكتب يدخل فيها التوراة، يدخل فيها التوراة أنها هي الكتاب الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى على موسى، والذي كان يحكم به أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، وعيسى إنما هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو رسول من بني إسرائيل وأرسل إلى بني إسرائيل. ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة اللي هي العلم التام الذي يعطي صاحبه القدرة على أن يضع كل أمر في مكانه، فالحكيم هو الذي يضع كل أمر في نصابه الصحيح. والتوراة اللي هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى، وقد بين الله تبارك وتعالى أن التوراة قد بين فيها كل شيء، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. والإنجيل هو الكتاب الذي سينزله الله تبارك وتعالى على هذا النبي، فهذا أيضا بشرة أخرى تعطى لمريم بأن الله سينزل على هذا الرسول كتابا يعلمه إياه وهو الإنجيل. ثم سيكون هذا المبشر به ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني يرسل عيسى عليه السلام رسول إلى بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أولاد يعقوب، ويعقوب اللي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني رسولا إليهم ليقول لهم أني اللي هو عيسى عليه السلام قد جئتكم يعني يا بني إسرائيل بآية من ربكم. الآية أصل الآية هي العلامة واضحة، وهنا علامة على صدقه، وقد جاء بآية على صدقه آيات كثيرة تدل على أنه رسول الله حقا وصدق. من هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه آية وتحتها مجموعة كبيرة جدا من يعني الآيات المفردة، فعيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى وعلامة يعني على أنه رسول الله حقا وصدقا. فمن هذه الآيات التي أعطاها الله تبارك وتعالى له ليصدق بنو إسرائيل برسالته ونبوته، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الطين معروف، والخلق في لغة العرب الخلق هو التقدير والتصوير، خلق الإنسان قدر إنسان شيء وطوره هذا بمعنى خلقه، ويطلق على الأمور الحسية، وأحيانا يطلق على الأمور المعنوية كأن يختلق الإنسان الزور. قال إنما قال وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا يعني تفترون كذب. وقيل إن الذي يخلق حديثه، يخلق حديثه بمعنى يخترق الأكاذيب يعني يخلقها ويبيده. وأما الإيجاد من العدم فهذا ليس هو معنى الخلق، يعني من الناس تظن أن الخلق هو الإيجاد من العدم، لا، العرب يعني لا تسمي الإيجاد من العدم خلقا، وإنما برأ وأبدع. فأخلق لكم يعني أقدر وأصور، يعني أجسد وأصور من الطين كهيئة الطير على صورة الطير، فأنفخ فيه النفخ معروف إخراج يعني هواء من الفم فيكون طيرا بإذن الله، يصبح هذا الطين المصور يصبح طيرا حقيقيا يطير في السماء. وأنبئكم بما تأكلون وما فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الإبراء بمعنى الشفاء، يعني جعله بريء من المرض. أبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي يولد أعمى غير الذي يصيبه العمى بعد مدة، والذي يولد أعمى بانطماس العينين هذا لا حيلة للإنسان للطب يعني بشفائه، فهذا أمر معجز. وأبرئ الأكمه والأبرص، البرص معروف وهو هذا البياض الذي ينتاب الجلد فيغير لونه على طريقة المرض، وتسميه العرب البهر كذلك. وإبراؤه بمعنى إذا مسحه بيديه رجع يعني صورة جلده الأولى ولونه الأول، لون بشرته الأولى بدون هالمرض. وأحيي الموتى بإذن الله، قيل إنه كان يعني ينادي الميت من القبر فيخرج منه، أو يضربه بعصاه فيخرج منه، وقال له أحيي لنا فلان فأحيى له، يعني اقترحوا عليه أسماء معينة فأحياهم، لا فأحياها بندائهم أو بضربه بعصا فيقوم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أنبئكم أخبركم بما تأكلونه يعني غدا بعد مدة، ما ترزقونه من الطعام، وما تدخرون في بيوتكم، الذي تدخرون في بيوتكم هو الاطلاع له عليه، هذا من الغيب الإضافي، يخبرهم كذلك بس. إن في ذلك يعني كل هذا المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذه خوارق العادات والمعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على عيسى إنما كانت من جنس ما يعني يتبارى فيه ويحسنه أهل الزمان، فأهل هذا الزمان يعني كان أكثر شيء هم مولعين فيه التطبيب، وكذلك صناعة التماثيل، فقد كان البني إسرائيل في هذا الوقت تحت قهر الرومان، والرومان كانوا مولعين بصناعة التماثيل، وما زالوا الآن يعني الإيطاليين الآن كل مكان يصنعون فيه تمثال وصورة، حتى الحمامات مشد السيفون لابد أن يكون فيه تمثال، ما يخلوا قبضة السيفون عليه، فهم مولعين ب التصوير والتمثيل، وقد برعوا في هذا براعة هائلة جدا منذ يعني من قبل عيسى عليه السلام. فجاء عيسى بآية مما يحسن حتى يفرقوا بين الأمور الفنية التي يقدر عليها البشر وبين المعجزة وخرق العادة الذي هو فعل الله تبارك وتعالى. فعيسى عليه السلام لم يكن مثالا ولا نحاسا، وإنما كان بشر، ولكنه كان يصنع لهم تمثال بيديه ثم يحيي، وهذا شيء لا يستطيع المثال. المثال يستطيع أن ينحت أو يجسد من الجبس ومن الطين ومن المعادن يعمل صورة، صورة إنسان صورة حيوان صورة. أما أن يضع فيها الروح فلا، فهذا وضع الروح فيها حتى يدركوا بعقولهم أن هذا مو فعل يعني مو فعل بشر يعني مثلهم في البشرية، وإنما هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، أجراه الله تبارك وتعالى على يد هذا البشر ليكون يعني دليلا على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. كذلك كان الرومان كذلك مولعين بالتطبيب بالطب، ومشهور يعني جالينوس الطبيب الذي بلغت شهرته الآفاق عندهم، فلكن الطب يعني يبقى أمام أمراض معينة عاجز، غير أن ما يتجاوز هذه الأمراض، فإرجاع البصر إلى الأكمة وكذلك إبراء الأبرص هذه أمور لا يستحيل على الطب، فكان عيسى عليه السلام بلمسة منه وبركة منه يبرئ هذه العاهات اللي يبين هذا أن هذا يعني من فعل الله تبارك وتعالى. كذلك إحياء الموتى هذا أمر معجز، فإن كذلك التطبيب لا يعني يرد الروح إلى الميت، ورد الروح للميت هذا لا يكون إلا من فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل خرق الله يعني به العادة لعيسى ليكون دليل على صدقه، وأنه ما فعل إلا بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك العرافة يعني العراف يصدق مرة ويكذب مرة، أما أن يعني يقول كل يخبر بما يكون وما هو كائن مما لا يراه فهذا ليس من فعل العرافين. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. هذا حظ لهم على الإيمان به، يعني إن كنتم بالفعل من أهل الإيمان فإن هذه أدلة كافية يعني بيان أنه رسول الله حقا وصدقا. ثم إنه من صفة هذا الرسول كذلك أنه مصدقا لما بين، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أني أوتي برسالة مكملة للرسالة السابقة، فلست يعني منشئ رسالة جديدة وإنما أسير على يعني الرسالة السابقة، فأصدق ما جاء وما سبقني في التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أصدق ما جاء فيها، وتصديقها بيان أنها حق من الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يكون عاملا بما جاء فيها. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أنه كذلك يأتي مخلص ورحمة من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، إذ يكون يعني على يديه أن يحل الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، أمور من التي حرمت عليهم، فقد حرمت عليهم يعني بعض الطيبات بظلمهم وكفرهم، كما قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذه أمور حرمت عليهم، وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض هذه الأمور، ويبقى البعض الآخر الذي يحله هو النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قد يعني جاء الله له بالشريعة التي يحل الله فيها كل الطيبات ويحرم كل الخبائث. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. جئتكم يعني يا بني إسرائيل بآية دلالة واضحة من ربكم الرب جل وعلا، فاتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله الذي تعرفونه وتعبدونه هو ربي، فأنا عبده وربكم كذلك، فاعبدوا ذلوا له واخضعوا له. هذا صراط مستقيم، هذا الذي أدعو إليه هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي لا عوج فيه. طبعا هذا كله رد على الذين غلوا في عيسى عليه السلام وقالوا هو الله، وكذلك رد على الذين كذبوه وقالوا لا إنما هو ابن الزنا عياذا بالله، اتهموه واتهموا أمه وأنه ساحر كذاب وليس بنبي. فأما الذين قالوا يعني إنه ابن الله وأنه إله من إله، فإن هذا الذي أجراه الله تبارك وتعالى على يديه إنما أجراه الله على يديه لإثبات أنه رسول الله ونبي من الله تبارك وتعالى، وإن خرق العادة هذه قد أجرى الله تبارك وتعالى أمثالها على يد غيره، وليست حجة في أن الذي تخرق له العادة يكون إله من الله تبارك وتعالى. ثم إنه قال لهم: إن الله ربي وربكم، الله وربي إلهي وليس هو أبي وليس هو أنا منه كما يدعون، وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأما الرد على الذين كذبوه فإن هذه الآيات الواضحات البينات هي دليل على أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن تكذيبه إنما هو يعني عناد يعني سار عليه اليهود منذ القدم وإلى عيسى وإلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وإلى أن تقوم الساعة، فهم يعني قتلة الأنبياء ومكذب الرسل والتسعون في الأرض بالفساد. لذلك قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر، معنى أحسه استوجسه، وظهر هذا في فلتات ألسنتهم وفي حركتهم وفي ما يراه حوله من شؤونهم. ولما أحس عيسى منهم هم بني إسرائيل الذين أرسل عليهم الكفر، الكفر به والكفر بالله تبارك وتعالى وتكذيبه، قال لأتباعه: من أنصاري إلى الله. هنا ما في بعد الفدائية، الفدائية والقيام بالأمر ومجابهة هذه لا نقول الزمرة بل هذا يعني الجمع العظيم الذي تواطأ وتمالأ على الكفر بعيسى وبدأ يعمل لإبطال رسالته ولإنهاء يعني وجوده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فدعا في من تبعه ونادى فيهم: من الذي ينصرني، يعني مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويقوم معي لنصرة الدين، وذلك أن يعني قد تكالب وتألب عليه من يظن فيهم النصر، فعدو مو واحد هو الرسول لبني إسرائيل، وهو يريد أن يخلص بني إسرائيل، يعني هو جيلهم، جيل يخلصهم مما هم فيه من قهر ومن علو الرومان عليهم ومن ما هم فيه من الذل والمهانة، وكذلك ما الآثار والأغلى التي كانت عليهم، أراد أن يفك هذا كله وأن يخلصهم ويجعلهم ملوك الأرض، أن يقوم بهم وأن يجاهد بهم لكن من جاء ليخلصهم هم الذين تألبوا عليه وأرادوا قتله، وظهر منهم الكفر وبدأوا يعني يحيكون المؤامرات ضده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون هم أصحاب عيسى وتلاميذه، والصحيح أنهم كانوا 12 تلميذا فقط، هؤلاء الذين أخلصوا له وكانوا معه في قيامه وقعوده وذهابه، وتركوا يعني أعمالهم وتفرغوا لنصرته ولأن يكونوا معه لينصره. قال المفسرون من السلف إنهم سموا بالحواريين لبياض ثيابهم، يعني أنهم كانوا يعني يعتمرون النظافة، وقيل إنهم لأنهم كانوا قصارين، قصار اللي هو المبيض يعني، وصحيح أنهم كانوا من صياد الأسماك، كلهم من صياد الأسماك، فإن عيسى مر بهم وناداهم، نادى أندراوس ونادى حتى، وقال لهم: تعالوا يعني أعلمكم شيئا تصيدون به الناس أحسن من صيد السمك، تعالوا تصيدوا ما هو أهم من هذا. فاتبعوه، تركوا يعني شباكهم وصيدهم واتبعوه وكانوا معه. وصعنا الحواري بمعنى الناصر، بمعنى الناصر كما في الحديث: لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله تعالى. قال الحواريون يعني هؤلاء التلاميذ الذين آثروا نصرة عيسى عليه السلام وأن يكونوا معه وأن يعني يحمل رسالته وأن يبشروا بها وأن يقوم بها مهما يعني لاقوا في سبيل ذلك ولو الموت. قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن معك على هذا الأمر ونحن أنصار الله معك، آمنا بالله واشهد لنا بأننا مسلمون، يعني منقادون مذعنون لأمر الله تبارك وتعالى. ثم دعا هؤلاء الحواريون ربهم، قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا يعني يا ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل على عيسى عليه السلام ومن التوراة قبل ذلك، واتبعنا الرسول هذا الرسول المهتدي اللي هو عيسى بن مريم عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين مع من يشهد لك على من خالفهم وعلى ذلك. فالمؤمن شاهد وشهيد، وذلك أن الله تبارك وتعالى يستشهده يوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. فالله سمى المؤمن يعني المؤمنون شهداء، كأنهم يشهدون يعني إذا شهدوا بالخير صدقوا، وإذا شهدوا على شخص بالشر صدقوا، كما قال النبي من أنتم شهداء الله في أرضه، لما أثنوا على جنازة خيرا فقال النبي وجبت، ولما أثنوا على جنازة شر فقال وجبت، فقيل ما وجدت برسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه. كذلك قال الله لهذه الأمة، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول شهيد على قومه والمؤمنون شهداء على الناس. فاكتبنا مع الشاهدين يعني مع أهل الإيمان الذين يستشهدهم الله تبارك وتعالى على الناس. ثم قال جل وعلا ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين. ومكروا اليهود ومكر الله تبارك وتعالى يعني لإبطال مكرهم سبحانه وتعالى، والله خير الماكرين. وكان من مكر اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام كما يعني هو منصوص عندهم في الإنجيل، أن اليهود اجتمعوا وكان حبرهم الأكبر في هذا الوقت رجل يسمى قيافة، فحكموا على عيسى بأنه مبتدع، أنه مبتدع ضال مكذب، وسعوا في طريقة لقتله. طبعا الجالي أو بني إسرائيل في هذا الوقت كانوا يعتبروا يعني تحت حكم الرومان، يحكم فلسطين الآن وبلاد الشام في هذا الوقت حاكم روماني، وهؤلاء والرومان يسكنون في أرض فلسطين واليهود موجودين فيها من بني إسرائيل ولكنهم تحت حكم الرومان، والرومان تركين لهم حكمهم الداخلي فيما بينهم، يعني لا يتدخلون في أمورهم الداخلية، يعني أمور دينهم وعبادتهم وشأنهم هذا بروحهم، لكن الأمور العامة والسياسات العامة هذه بالدولة. وكذلك قضايا إقامة يعني الحدود والقتل وكذا والحكم إنما هي للرومان. طبعا في أمورهم الداخلية يستطيع اليهود أنهم يقولوا لا هذا مو نبي، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا مبتدع، هذا معانا، هذا مش معانا، هذا أمورهم الخاصة. لكن أن يعاقبوا عيسى وأن يقتلوه أو يفعلوا به شيء لابد أن يرجعوا إلى من؟ إلى الحاكم الروماني. فذهبوا إلى الحاكم الروماني عندهم وكان يسمى بيلاطس، وقالوا له أنه ظهر عندنا رجل يعني كذاب، وإنه قد أحدث في ديننا وكذا وكذا. قال نحن يعني ليس من شأنك، ليس من شأني أن أدخل فيما بينكم، فأنتم ما فأرسل عيونه ليتتبع يعني عيسى، فما وجدوا فيه، قال ما وجدنا منه شرا، ما في خطر منه على الدولة الرومانية، وإنما كلامه يعني رجل يخرج من الهيكل إلى هيكل إلى مكان يدعو الله تبارك وتعالى وإلى ترك ما هم عليه وإلى توحيد الرب جل وعلا وإلى الإيمان باليوم الآخر. قال إن أخذنا وجدنا يعني هذا رجل صالح ولا خطر ولا خطر منه علينا. فقالوا يقتل ودمه في رقابنا. قال أنت ما تحمل دمه، إحنا نتحمل دمه لأن إحنا أمرناك به. أبى أن يقتل، فعند ذلك قالوا إذا لم تقتل فإننا سنرسل إلى القيصر ونخبره أنك تتستر على المخربين الموجودين في البلد. فأرادوا أن يشتكوا إلى قيصر في روما، يقولوا هذا مندوبكم الموجود في فلسطين يتستر على المخربين والمجرمين الموجودين. وبالتالي طبعا إذا كان يشتكى بهذا الشكل فهذه تكون وشاية ضد إيه. فجاء استدعى يعني قيافة وقال له يعني أنا بريء من دم هذا الرجل. فقال له اقتل ودمه في رقابنا، ملك شكر انت اقتل دي. فأرسل عيون عنده، ولما علم عيسى هنا بقى هذا المكر الذي قال ومكروا، هذا المكر مكر اليهود عيسى بن مريم عليه السلام، قال ومكر الله والله خير الماكرين. لما علم عيسى أنهم يعني يدبرون لقتله على هذا النحو، حين ذلك طبعا اختفى، وكان يختفي ويخرج من يعني من بلد إلى بلد مختفيا. أرسل طبعا الدولة أرسلت شرطتها وجيت للقبض على عيسى لتنفيذ القتل فيه كما وصى يعني حبر اليهود بقتله. فهنا القرآن لا يبين من الذي يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يصلب ويقتل مكان عيسى، كما قال تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالمفسرون من أهل الإسلام يقولون بأن عيسى دعا تلاميذه وقال لهم من يعني دعاهم في ليلة وقال من منكم يعني يلقى عليه شبهي فيؤخذ ويقتل ويعني يكون شهيد وأشهد له يعني يوم القيامة، وأن أحد هؤلاء التلاميذ تطوع لهذا وبالتالي أصبح هو الذي سلب على خشبة ورفع الله تبارك وتعالى عيسى إلى السماء. رواية أخرى يقولها كذلك يعني بعض المفسرين من أهل الإسلام من أن عيسى يعني لما أخبر تلاميذه بأنه قد قرب الوقت الذي يعني يرفع فيه إلى السماء وأن شخصا من هؤلاء التلاميذ كان يعني ضعيف النفس فرشي من قبل الدولة ليدل على المكان الذي فيه عيسى، ثم جاءوا ويعني قبضوا عيسى. طبعا هذه رواية الإنجيل، يعني خلينا نجيب رواية الإنجيل وما قاله يعني مفسره من من من من من من المسلمين. رواية الإنجيل تقول بأن لما أرسل الحاكم الروماني للقبض على عيسى فقال لهم أن عيسى قال لهم إني مقتول، يعني أنا هذه الليلة خلاص هي الليلة التي سأقتل فيها، وقال لهم إن هناك منكم من يعني ينكرني، إذا قم قبضوا علي حيمسكوا بعض التلاميذ ويسألوا تعرف عيسى، يقول لا والله ما أعرفه ولا عمري مشيت معاه ولا سبت. فقال إن منكم من ينكرني يعني قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وأنهم لما جاء هؤلاء الجنود فر تلاميذه وقبضوا على عيسى وأخذوه أولا أمام قيافة يعني قرروه فقر على نفسه قالوا إنه قد يعني ابتدع، ثم أخذوه إلى الحاكم الروماني ليسجن، وأنه بعد ذلك خرج في صلبه، وأن الذي قالوا إن الذي دل على عيسى هذا يهوذا أحد هؤلاء التلاميذ. بعض المفسرين من المسلمين أخذ هذه القصة الموجودة في الإنجيل وقالوا الذي ألقي عليه شبه عيسى إنما هو هذا الذي دل عليه، لكن هذا أمر بعيد، لا عليه، ليس عليه دليل لا من القرآن يعني ولا من السنة. وعلى كل حال نقول من الذي ألقى الله تبارك وتعالى عليه شبهه؟ هذا ما هو موجود، لا في يعني ما هو لا وجد في القرآن بالنص ولا كذلك في يعني قول صحيح. ورواية الإنجيل هنا إنما هي رواية يعني مكذوبة، لأنه كما قال تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، وقال جل وعلا بأن الذين يعني أن النصارى مختلفون في شأنه عليه السلام. فالشاهد أن مكر اليهود في هذا يعني كان على هذا النحو، ولكن نستخلص بأن الله تبارك وتعالى أوحى لعيسى بأنه قال جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك ورافعك إلي مرفوع إلى السماء ومطهرك من الذين كفروا، ومعنى أن الله يطهره منهم بمعنى أنهم لا ينالونه بسوء، لأن ضربه وإهانته وسبه إنما هو يعني لا شك أنه يكون تخذير وإساءة إلى هذا النبي، وكذلك الأمر في باب التحدي يعني أن هذا هو رسول الله تبارك وتعالى، فلا بد مدام أخبرهم بأنه ينجو وأنه رسول الله حقا وصدقا وأنه سيتكلم، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيكلم الناس في المهد وكهلا، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينجيه كما هو شأن الله تبارك وتعالى في كل رسله، الرسل غير الأنبياء، فإنه ما من رسول تحداه قومه إلا وهو تحدى قومه وأنه لا يمكن أن ينالوه بسوء ويقتلونه، كما قال هود قال لهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهذا هود. وكذلك في صالح فإنهم لما أرادوا قتله أنجاه الله تبارك وتعالى، كما قال الله في صالح وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، والبيت القتل بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمت، هذا في صالح أخبره الله بأنهم حيجوا يقتلوه الليلة، فطلع من فأمره الله أن يخرج من يعني من القرية من ثمود، ثم دمر الله تبارك وتعالى القرية فعاد خليفة. كذلك رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن قريش قد مكرت به في دار الندوة وحطوا خطة محكمة ليتفرغ دمه في القبائل، وقالوا نعطي نجيب 25 شاب نعطي كل واحد سيف، إذا خرج محمد من بيته ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ويضيع الثأر، كما قال تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين، فأخرجه الله تبارك وتعالى من بين أظهرهم ودخله الله تبارك وتعالى ليدخل عليهم مكة فاتحا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الشأن في عيسى فإنه رسول الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يخليه الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين حتى يتبجح ويقول إننا قتلنا رسول الله، يصير كأن هذا يعني كأنه منتصر على الرب جل وعلا. ذلك قال الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ودينك ينتصر وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى أمك، فهم قد خافوا من انتشار دعوته وسموا الدين الذي جاء به هرطقة، يقول هذا مهرطق، مهرطق يعني مبتدع، فالله تبارك وتعالى أنجى عيسى ورفعه إلى السماء وبلغ الرسالة، الحواريون اللي هم أنصاره قاموا بالرسالة بعده، نصرهم الله تبارك وتعالى، أذل هؤلاء اليهود بعد ذلك، أصبحوا في ذل النصارى من تحتهم، وجعلهم الله تبارك وتعالى في الذل إلى يوم القيامة. فهذا فضل الله تبارك وتعالى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك ورافعك إلي، فهو في السماء الثالثة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومطهرك من الذين كفروا، أي لا ينالونك ولا يعني يقتلوك ويفعل ما فعلوا، لأن طبعا الذي ألقي عليه شبهه أهانوه إهانة بليغة. فتتمة القصة كما ترويها رواها يعني كتاب الإنجيل، أن عيسى سجن، أخذه الرومان فسجنه وظل مسجون ليوم عيد، يوم عيد عند الرومان، فجاء بلاط الروماني الكافر جاء لليهود وقال لهم إن من عادة القيصر إنه في يوم العيد يفرج عن بعض المساجين، هل تريدون أن أطلقه لكم، أطلق لكم عيسى يطلع إفراج؟ فقالوا لا. قال لهم يعني نفكه ولا ببرس، ببرس هذا واحد لص كان مع مسجون يهودي مسجون، قال لهم أطلق لكم عيسى وهذا منهم، ولا ببرس؟ قالوا لا ببرس، اللص هذا يعفو عنه لكن هذا ما تعفى عنه. إلى هالحد، وإنهم ما يرضوا إلا بهذا. ثم بعد ذلك الطرق قال لهم أنا بريء من دم هذا الصالح، قال لهم هذا الكافر هذا بشهادة الإنجيل، فقالوا اقتله ودمه في رقابنا. فلما أخرج يقتل على عادة الرومان، كان هذا المحكوم عليه بالقتل يلبس بدلة حمراء أرجوانية أحمر غامق، ويوضع له تاج من الشوك على رأسه، ويحمل الصليب الذي يصلب عليه، دائما لابد يحمل الصليب اللي يصلب عليه يشيله كمان، ويمشي قدام الناس إلى أن ينصب الصليب، ثم يعلق على الصليب، تسمر إليه على صفحة الصليب وتسمر رجليه، ويظل المصلوب يستغيث بالماء بغيره أو يظل عطشان حتى يموت على الصليب. اليهود مسره كذلك، هو حامل صليبه يروحوا قدامه، اليهود يتجمع أمامه يقول له يا ملك بني إسرائيل خلص نفسك، أنت بتقول إنك مخلص فجاي تخلصنا وتطلعنا من القهر اللي احنا فيه وقهر روما، خلص نفسك. فيستهزئون به كذلك. فقول الله تبارك وتعالى ومطهرك من الذين كفروا، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يهان رسوله الذي يعني أرسله إلى الناس ليهان هذه الإهانة، وإنما ألقى الله تبارك وتعالى شبهه على غيره من باب يعني النكاية بهم بهؤلاء، ثم إن الله تبارك وتعالى ادخر لهم من يخزيهم ومن يقوم. ولذلك النصارى ظلوا طيلة قرونهم المتطاولة يذلون اليهود ويضعونهم تحت الأقدام، طبعا ما وجدوا فرصتهم إلا في هذه العصور المتأخرة، لكن جيلا بعد جيل من قرأ تاريخ يعني اليهودية والنصرانية نجد أن النصارى ظلوا مذلين لليهود أتم الإذلال إلى عهد هتلر، وهم يذلونهم إذلالا متواصلا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم في المرج ثم في النهاية مرجع الجميع يعني اليهود الذين كذبوا بعيسى عليه السلام ومرجع عيسى وقومه إلى الله تبارك وتعالى، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم بين الله تبارك وتعالى كيف ستكون هذه الحكومة يوم القيامة. اكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.